واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة برحمتك هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم آنس وحشتنا في القبور اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور اللهم استرنا فوق الأرض اللهم استرنا تحت الأرض اللهم استرنا يوم العرض عليك يا رب العالمين اللهم لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يا أرحم الراحمين اللهم استر علينا اللهم استر علينا اللهم استر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك يا الله في ليلتنا هذه في شهرنا هذا برحمتك ومنك وجودك وكرمك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وبركة وسلامة وصحة وسعة رزق فاجعل لنا منه يا ربنا أوفر الحظ والنصيب اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب اللهم وما قسمت فيها من شر وبلاء فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما إن لنا إخوانا في الدين قد مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم قد مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم كل إخواننا المستضعفين في بورما اللهم كن لهم في الشام اللهم كن لأهل السنة في العراق وفي اليمن وأصلح أحوال إخواننا في ليبيا وفي جميع الأرض وفي جميع الأرض وبقاعها يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.